إذن هذه الترجمة المعنوية التفسيرية الجائزة، والشيخ ذكر لها شروطا مهمة، وأهمها الأخير أن يكون مأمونا، يعني مسلما مستقيما في دينه، عنده أمانة. ولذلك تجد الآن ترجمات في العالم كلها أو أغلب ما فيها ترجمات محرفة، يعني ما الذي ترجم؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الذي يترجم لابد أن يعرف اللغتين، لأنه قد يترجم من لغة ولا يعرفها، فلا بد أن يعرف معاني القرآن العربية وأيضا اللغة الأخرى. طيب، هذا عرفنا الآن مقصد الشيخ من إيراد ترجمة القرآن، لأنها نوع من التفسير، نوع من التفسير، لذلك أدخله في الجانب التفسيري.